بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة السابعة بعد المئة من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 26 في فتح مصر. في الحلقات الثلاثة الماضية تكلمنا على هرقل، خلصنا موضوع هرقل. إيه اللي دخلنا في موضوع هرقل؟ إن هرقل هو كان زعيم الدولة الرومانية اللي محتلية مصر، بتحارب المسلمين في وقت فتح مصر، الفتح الإسلامي لمصر. وهرقل ذكرنا هذه التفصيلات في حياتي لأنه هو أرسل رسالة إلى المقوقس يدعوه فيها إلى استمرار الحرب ضد المسلمين. وبعد كده ما عجبوش حتى إن هو يبعث له رسالة بهذا المعنى، لقاها مش كفاية، عزل المقوقس وسحبه من مصر كلها إلى القسطنطينية، ثم نفاه إلى جزيرة من الجزر. يعني إيه؟ واخد موقف عاتي في الحرب ضد المسلمين. كل الكلام ده وهو عنده قناعة داخلية إن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وإن دين الإسلام دين صدق، وأن هؤلاء الفاتحين سينتصرون. يعني هو عارف، عنده مقدمات كثيرة جدا، عنده دلائل في التوراة والإنجيل، وقال الكلام ده لأبي سفيان: إن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ومع ذلك مكمل في الحرب. وفسرنا اللغز بتاعه في الحلقة الماضية إن هو عايز يمسك العصاية من النص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يريد ان يحقق الدنيا كاملة ويحقق الاخرة كاملة. ما بينفعش الكلام ده، ما بينفعش ان الانسان يعمل الربطة دي، لان ربنا سبحانه وتعالى هو بنفسه سبحانه وتعالى يضع الانسان في الاختبار، حطه في اختبار، تختار دنيا او تختار اخرة، تختار دين وشريعة واتباع للرسل، او تختار اتباع للهوى والنفس وتملك للأرض والمتاع وكل ما هو زائل. فده اختبارات لازم يتعرض لها الإنسان في قضية إيمانه. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني ده شيء مش متوقع، مش هيحصل، لازم يكون فيه اختبار ولازم يكون فيه ابتلاء. هرقل بعد الرسالة بتاعته العنيفة للمقوقس مات. سبحان الله، قضى الله عز وجل أن تنتهي حياته على هذه الصورة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، مع كامل العلم الذي كان عليه والفرصة التي أعطيت له والزمن الذي عاش فيه الذي كان يترقبه كثير من الرهبان والعلماء من النصارى واليهود. ظهر الرسول عليه السلام في الزمن بتاعه، أعطي فرصة كبيرة جدا أن يكون من أتباع الأنبياء، ثم ضيع الفرصة وأنهى حياته على هذه الصورة المحاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحاربة لخاتم الأنبياء، وأنهى حياته في حرب المسلمين في مصر. ده من ترتيب رب العالمين للمسلمين في فتح مصر. ليه الكلام ده؟ لأن هرقل لما مات طبعا أولا هزة كبيرة جدا في الدولة. يعني الدولة لما بيموت فيها زعيم كبير مثل هرقل، كان مسيطر على كل الأمور بيده كل المقاليد، بتحصل فتنة، لأن اللي وراه مش عنده كل الإمكانيات التي كانت عند هرقل. وخاصة أن أولاد هرقل ما كانوش متفقين، وأولاد هرقل من زوجات مختلفات. عنده ابن اسمه قسطنطين الثالث، وعنده ابن تاني اسمه هيراكلوناس. هيراكلوناس ده كان صغير، طفل صغير، وكانت أمه مارتينا وصية عليه. فحصل صراع حزبين ما بين أولاد هيراكل، واحد مدعوم بمجموعة من قادة الجيش، والتاني مدعوم بأمه المقربة لهيراكل. طبعا زوجتين لهيراكل ورا بعض، يعني بعد ما ماتت الأولى اتجوز التانية، واتكلمنا على كده في حلقة من الحلقات الماضية. وصل الحكم لهيراكلوناس ده اللي هو الصغير الطفل الرضيع ده، وامه بقت هي اللي بتحكم البلد، وطبعا بتحكم البلد في ظل دوله عسكريه صعب، وكان يكون مستحيل، لان صعب جدا ان تدير قاده عسكريين كل واحد له طموحاته واحلامه واهدافه، لكن ده الوضع. فالوضع المتردي هذا سياسيا كان له انعكاساته على الوضع العسكري في مصر. ومن ابرز الاشياء ان ادي مارتينا لما تولت حكم البلاد باسم ابنها، من اول القرارات اللي خدتها انها ترجع المقوقس تاني. فطبعا هذا الاضطراب في حكم الدولة الرومانية، نسحب المقاقس، نرجع المقاقس، نعمل سلم، نعمل حرب، مش عارفين نعمل ايه. حتى نفسها القسطنطينية نفسها كانت فيها اضطرابات ما بين الناس، فهذا الانقسام كان في صف المسلمين لا شك، وهذا ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى يريد للبلد ان تفتح، ويريد لمصر ان يكون لها مستقبل في الاسلام، وان يكون هذا المستقبل مبكرا. يعني طبعا ده برضو من فضل ربنا علينا، ان هذا المستقبل المبكر جعل فيه صحابة موجودين في مصر، وجعل فيه تابعين موجودين في مصر، وورث العلم في اهل مصر، بدل ما تكون البلد مفتوحة بشكل متأخر فيضيع عليها هذا القرن الاول بكل عظمائه وبكل امجاده الشرعية والعلمية والدينية والروحية. فده الوضع العسكري. احنا دلوقتي فين؟ في فتح مصر. احنا حوالين حصن بابليون. تغيرات السياسية دي كلها حصلت واحنا محصرين لحصن بابليون. وحصن بابليون هو احسن مكان في مصر كلها، لعل ممكن يعني يفوق الاسكندرية او تفوق الاسكندرية، يعني لو قارنت ما بين الاثنين قريبين من بعض. بس اسكندرية العاصمة، وبابليون ده في وسط مصر نفسها. لو سيطرت على حصن بابليون فانت تقريبا عندك مقاليد الامور في مصر، عندك قاعده عسكريه قويه جدا ممكن تنطلق منها الى اي مكان. الاماكن العسكريه القويه في مصر في ذلك الوقت كانت متركزه اما في حصن بابليون اللي هو في وسط مصر، او في الاسكندريه، او في الفيوم، او في المنوفيه. دول الاربع نقاط الرئيسيه. في طبعا في الصعيد في الجنوب وعلى سواحل البحار، في القلزم، في السويس، في الفارما، بس دي كلها نقاط اضعف بكتير من اللي انا قلته دلوقتي. عندنا تقريبا اربع نقاط رئيسيه، اعظمهم حصن بابليون والاسكندريه، ويجي وراهم الفيوم، ويجي وراهم المنوفيه. الفيوم طبعا ساعتها كانت معبر رئيس لمصر. الفيوم اللي جاي من الغرب اتجاه ليبيا كده ممكن يوصل للفيوم مباشره، كان في طرق واصله للفيوم مباشره. تعتبر الفيوم بوابه للصحراء الغربيه في مصر. عشان كده لما تلاقي الحملات العسكريه اللي بتيجي على مصر من اتجاه الغرب، زي حملات الدوله العبيديه المسماه بالفاطميه، كان احد اهدافها الفيوم، احتلت الفيوم في دخولها. ودايما الرومان والقدماء المصريين وكذلك المسلمين بعد كده مهتموا جدا بتحصينات الفيوم. لكن قبل ده كله لازم بابليون ده يسقط. ما ينفعش اروح للفيوم وفي ظهري بابليون، ما ينفعش اطلع الاسكندرية وفي ظهري بابليون. فلازم كان المسلمين يخلصوا هذه المحطة. عشان كده طاولوا في الحصار، قعدنا حوالين بابليون شهر واثنين وثلاثة واربعة وسبعة، سبع شهور، ست شهور في بعض الروايات، وسبع شهور هو الاغلب في روايات اخرى، حوالين حصن بابليون الى ان يسقط هذا الحصن. راح المقوقس القسطنطينية ورجع المقوقس من القسطنطينية بعد موت هرقل، ولسه المسلمين حوالين حصن بابليون. هنفتحه امتى؟ صعب، صعب جدا. اسوار عالية، بنتكلم على 18 متر ارتفاع السور. 18 متر يعني 6 ادوار من ادوار عالمنا المعاصر. البنايات دلوقتي الدور فيها حوالي 3 متر، بنتكلم على 6 ادوار من عمارة، من 6 ادوار ده ارتفاع السور عشان تقتحمه صعب جدا. فضلا بعد ان جواه قوة عسكرية وبيرموك بالسهام، وحواليه خندق، والخندق مليان مية، وجواه رومان مقاتلين عن عساكر اشداء ولهم تاريخ عسكري كبير، ومسلمين قلة وهم كثرة، يعني قول زي ما تقول يعني معضلة، معضلة حقيقية. طيب واحنا قاعدين حوالين الحصن ده عندنا مشكلة تانية، مشكلة المؤن، مشكلة المدد. مشكلة المؤن ان انا قاعد حوالي، يعني عندي جيش المسلمين حوالي 8000، لو لو لو اخذنا بالرواية ان هم 8000 بس ومعهم الاربعة اللي الواحد بألف، او 12000. 12000 مقاتل عايز توفر لهم اكل وشرب يوميا، ده مش موضوع سهل، ده مش موضوع سهل، ده موضوع فعلا صعب. والحاجة التانية المدد بقى، يعني انا دلوقتي لو احتاجت جنود تانيين هجيب منين؟ يعني هو سيدنا عمر واضح ان هو يعني استنفد الجهد على اخره، عندما ارسل 4000 جندي ومعهم 4 الواحد بألف. انا لو احتاجت مدد تاني دلوقتي، لو جالي من الرومان امداد اخرى عسكرية عن طريق البحر للاسكندرية او دمياط، هنعمل ايه؟ يعني الشام مع المسلمين، لكن البحر مفتوح للرومان، فممكن يجي مدد عسكري يجي لهم 50,000 100,000 أرقام يعني الله أعلم بعدد من يأتي. ونتكلم على دولة عملاقة زي الدولة الرومانية، فهنعمل إيه ساعتها؟ فلازم يتفتح الحصن دلوقتي. أكتر من كده هيبقى كتير قوي، أكتر من 7 شهور لازم نلاقي حل. طب الحل فين؟ جاء بالحل الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. وكل اللي هقوله دلوقتي ارجع ترجم كده مع كلمة عمر ان الزبير بألف. وطبعا هو المقاييس بتاعت سيدنا عمر ألف ديت يعني مع كامل التقدير لرأي سيدنا عمر، لكن ممكن يكون اكتر من ألف، يعني جايز 1000 لانه محطوط مع ناس تانيين قال له كل واحد ب1000، لكن الزبير ممكن يكون ب20,000 ب30,000 ب50,000 ب100,000. يا الزبير بن العوام يعني ده اسم ضخم جدا جدا في التاريخ الاسلامي، هو اسم حتى في ميزان الاخره ثقيل جدا، 10 مبشرين بالجنه منهم الزبير بن العوام. فانت بتتكلم على انسان مش عادي. الانسان ده جات له فكره تورينا يعني ايه رجل ب1000. الفكره ديت قالها لعمرو بن العاص، وعمرو العاص تقبلها. برضو تقبلها ازاي؟ دي برضو حاجة لانه اللي قايلها زبير بن العوام، ان هو المنطق والعقل ما يقبلهاش بسهولة. ايه الفكرة ديت؟ ان هنعمل سلم. سلم خشب، في الروايات بتقول ان هو خشب، طوله 18 متر او قول بقى 20 او 25 متر علشان يكون مايل، لان هو مش هيحط السلم لازق في الحيطة كده، هو بيحط السلم مايل على الحصن عشان يطلع عليه الزبير بن العوام، يعمل سلم بهذا الحجم حطه على السور ويطلع عليه الزبير بن العوام لحد السور فوق 6 أدوار، وبعدين ينزل من تحت يفتح لهم. هم فين تاب الرومان؟ عم تكلم على جوه في 100,000 ولا 50,000 ولا 10,000 حتى، وانت هتطلع هيسيبوك تطلع السلم لحد ما تطلع الدور السادس على السلم وطالع كده ما شاء الله، يعني لوحدك او معاك هيطلع معاه مجموعه من الفدائيين، عشان بعد كده تنزلوا انتوا جوه الحصن ده اللي جواه كتله من الجنود الرومانيين، تفتحوا الباب من جوه عشان يدخلوا المسلمين بعد كده. يعني بالمنطق بالعقل بالورقه بالقلم الكلام ده ما ينفعش، لكن حصل. حصل ليه؟ لان الزبير بن العوام رجل موفق، هذا رجل بألف، وده مدعوم من رب العالمين سبحانه وتعالى، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وهذا رجل نصر الله عز وجل في مواطن كثيره، بتتكلم من اول يوم اسلام وهو ينصر الله عز وجل، لازم يكون في مردود. ما هو الآية واضحة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تثبيت القدم، تجيله الفكرة دي إزاي أصلا؟ كيف ثبت قلبه وثبت لسانه وثبت يعني قدمه على السور من أول الفكرة ما طرحت لحد ما تنفذت لحد ما؟ هذا تثبيت رب العالمين سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني هو مثبت، رجل مثبت ورجل ملهم، يجي له الفكره ديت وسيدنا عمرو بن العاص يتقبلها ويبتدوا يعملوا السور السلم فعلا. يلا نعمل السلم اللي هنطلع اللي هينزل منه الزبير بن العوام ومعاه كده كم رجل من المسلمين عشان يفتحوا هذا الحصن من الداخل. مش عايزين يفتحوه، مش عايزين يحاربونا حرب شامله، احنا نفتحه ونحاربهم جوه، واحنا القليلين هم الكتار، وهندخل الحصن ما نعرفوش من جوه شكله ايه، ولا السلاح اللي جوه قد ايه عدده، ولا الطاقه العسكريه اللي جوه كام راجل، ولا والحصن مفتوح من ورا، يعني الحصن على النيل وعندهم سفن في النيل فمفتوح من ورا، فممكن يجي لهم امداد من جزيره الروضه لحد الحصن. ومع ذلك هنعمل الخطه، وبدأوا يصنعوا سلمين مش سلم واحد. سلم هيطلع عليه الزبير بن العوام من الناحية الشمالية، نقول الحصن على نهر النيل لناحية شرقية ناحية الجيش الإسلامي، وشمالية وجنوبية، وليه ناحية غربية على النيل. الناحية الغربية على النيل دي مش عارفين نوصل لها، لان ما عندناش سفن حربيه والمسلمين اللي همشي يعني خبره بالحروب المائيه حتى هذه اللحظه يعني. فاحنا هندخل عليه من النواحي البريه بتاعتنا اللي هي يا الشرق يا الشمال يا الجنوب. فهم اختاروا المسلمين اختاروا ناحيتين شماليه وجنوبيه، الشماليه الشرقيه والجنوبيه الشرقيه. الشماليه الشرقيه عليها سلم هيطلع عليه الزبير بن عوام واصحابه. مين اصحابه اللي طلعوا معاه؟ محمد بن مسلمه، ده عايز حلقه لوحده. محمد بن مسلمه الانصاري رضي الله عنه وارضاه، حارس الرسول صلى الله عليه وسلم، من كرام وكبار الانصار رضي الله عنه وارضاه، ليه تاريخ طويل جدا جدا، وكان رجل الشرطه عند رسول الله عليه السلام، ورجل الشرطه عند ابي بكر، ورجل الشرطه عند عمر بن الخطاب، واي حاجه فيها مباحثات ولا فيها استقصاءات ولا فيها مخابرات ولا فيها يبعته محمد بن مسلمه رضي الله عنه وارضاه. شجاع وذكي ومقبل وعنده افكار، هو ده يطلع مع الزبير بن العوام. الزبير بن العوام صاحب الفكره، لكن واخد معاه محمد بن مسلمه الانصاري رضي الله عنه وارضاه، واخد معاه مجموعه اخرى من الرجال، ومن اشهرهم او يعني مجموعه من قبيله بني حرام. مش واضح قوي بني حرام اللي هي اي فرع من فروع بكلمه بني حرام ديت، في كذا قبيله اسمها بني حرام، لكن الاغلب ان هي قبيله بني حرام من قضاعه اليمنيه. في بني حرام الانصار وفي غيرهم، لكن هو الغالب على الاغلب ان ديت من بني حرام اليمنيه، لان جنود اليمن كان كتير جدا في الجيش الاسلامي. احنا قلنا اصلا معظم الجيش تقريبا من اليمنيين يعني. طيب والجيش الثاني والسلم الثاني هيتعمل يتحط في الناحيه الجنوبيه، وهيطلع عليه الصحابي الكريم، افتكر لكم اسمه، شرحبيل ابن حجية المرادي رضي الله عنه وارضاه. شرحبيل ابن حجية المرادي برضو من اليمن. فده يبقى فيه سلم هنا وسلم من هنا، غالبا ده لتشتيت الرقابة الرومانية، عشان لو هم لاحظوا سلم يكون السلم الثاني في الخفاء، لو وجهوا اتجاههم ناحية الشمال يكون اللي في الجنوب بينجح او العكس. فده الموضوع. طيب هنعمل سلم طوله 20 متر على الاقل عشان يعرف يعني يرتكن على السور اللي هو طوله 18، هيبقى هو بزاوية يعني 20 متر، 25 متر. دي ارقام مفزعة، ده رقم سلم بالطول ده خشب، يعني مش بنتكلم برضه سلم حبل هتعرف ترميه وتتعلق عليه، ده سلم خشب، يعني يحتاج الى عدد كبير من الرجال لحمله عشان يتحمل يعني تقل الرجال عليه. لازم يكون السلم قوي ومتين، فمادة عشان تعمل سلم بهذا الحجم. هتعمله برضه بطريقة معينة في مكان ما يتكونش عيون الرومان شايفاه، فلازم يتصنع بعيد عن الاسوار، لان لو بعمل السلم جنب السور ما هيشوفوني، هيعرفوا انا بعمل ايه، هيحطوا حمايه على السور كله، ما حدش هيقدر يحط السلم ده. فلازم يتعمل يتصنع بعيد، ولما يتصنع بعيد ينقل الى السور في الخفاء من غير ما حد يشوف. يبقى لازم ينقل في ليله مظلمه، يعني لازم يكون بالليل مش في نور، ولازم يكون الليل ده في ليله ما فيهاش قمر كمان. ده ترتيب عظيم فعلا. لما تشوف توزن الليله اللي حصل فيها الغزو ووضع السلم، هتلاقيها ليله الجمعه 29 ذو الحجه سنه 20 هجريه، 29 ذو الحجه ما فيش قمر، القمر يدوبك يعني هلال بسيط جدا جدا، خلاص الشهر بيخلص. فتلاقي الليلة ظلام دامس، ولما تيجي توافق هذه الليلة مع الشهور الميلادية هتلاقيها 7 ديسمبر، برضو ليلة باردة، بارد والجو. لو أنا نقلت السلم ده الساعة 12 واحدة بالليل كده بعد منتصف الليل، الظلام دامس من ناحية، ومن ناحية تانية الناس نايمة بقى، بتتكلم ان العشاء او المغرب يعني الساعة 5 ولا الساعة 5:30، فعدى وقت طويل جدا من الليل، والليلة ساعة، وتلاقي الناس متدفية. دي كلها اختيارات، ممكن تكون اختيارات عسكرية لكن بتوفيق رباني. لأنه عشان تحصل كل هذه التوافيق أن يكون الليلة ساعة ويكون الليلة مظلمة تماما وأن المسلمين يوفقوا في حمل السلم الكبير من مكان لمكان يعدوا بالخندق كمان عندي خندق في مية فأنت زي هتعدي الخندق ده كل ده بدون أن يعلم الرومان شيئا عن نقل هذا السلم الكبير ده اللي حصل فعملوا السلم وتجهز الزبير ابن العوام رضي الله عنه وارضاه وحطوا السلم وبدا يطلع الموضوع بجد بقى ما شاء الله وطلع الزبير بن العوام ومعاه مجموعه من الفدائيين وطلع شرحبيل من الناحيه الثانيه والاثنين وصلوا في وقت واحد والحمد لله الرومان مش دارين بحاجه لحد ما وصلوا لقمة السور السور بيبقى أسوار سميكة مش سور زي أسوارنا المعاصرة كده يدوبك يعني 10 سنتي 20 سنتي 30 سنتي لا بيبقى عريض بحيث ان فيه حراس بيمشوا فوق السور يعني السميك لدرجة ان ممكن يستوعب ان في ناس تمشي يعني على الأقل متر أو مترين عشان الجنود بيتحركوا فوق السور للحماية والرقابة وغالبا طبعا السور بهذه النوعية بيكون فيه سلالم في الناحية التانية فهو هيطلع على السلم اللي هم عاملينه سلالم خشب لكن هينزل على السلم الداخلي اللي موجود طبعا بشرط ما يكونش فيه حراسة او ان هم يتغلبوا على الحراسة اللي موجودة اللي احنا قلنا ان غالبا في هذا الوقت من الليل كانت الحراسة ضعيفة طبعا كان عدى 7 شهور وسائما الرومان من الامر أكيد قوة الرومان في حراسة الأسوار في أول شهر كانت مختلفة عن 7 شهر أكيد في الأول كان عندهم حمية ونشاط وقوة ومتخيلين أنه هو مع يعني حماية السور شهر أو شهرين المسلمين هيزهقوا ويملوا وينضب عندهم الزاد والمؤن ويقل المدد فينسحبوا ويرجعوا تاني إلى الجزيرة العربية لكن بعد 7 شهور خلاص الناس زي ما يكون الحصار بقى امر تقليدي فما عادتش قوه الحصار ما عادتش قوه الدفاع عن الاسوار بنفس قوتها بقوتها في اول الامر كل ده بيفسر ان الطريق اتفتح ونجحت الخطه ووصل الزبير بن العوام ومعاه يعني عدد قليل من المسلمين الى الأعلى السور ولما المسلمون الجنود رأوا هذا الوضع وأنه نجح الزبير بن العوام في الوصول إلى أعلى نقطة دون أن يصاب بشيء دون أن يتعرض لهجوم من الرومان في داخل الحصن إيه اللي حصل تكالب المسلمون على السلم شوفوا ادي نقطة تانية مهمة جدا في موضوع الرجل بألف ده الزبير بن العوام فكر الفكرة نمرة واحد واقدم على التنفيذ بنفسه خلي بالك الزبير بن العوام عنده 50 سنة في الوقت ده عمره 50 سنة يعني اتكلم على برضو راجل يعني كبير دي عايزة شاب من شاب كمان من بتوع كده العاب القوة عشان يطلع 6 أدوار بالطريقة ديت على سلم خشب وينزل فوق ويقاتل بقى اللي هيقابله من العساكر الله أعلم قد إيه وينزل سوبرمان ده تتكلم على واحد يعني جسديا المفروض يكون شاب صغير لا عنده 50 سنة رضي الله عنه وأرضاه فطالع المشوار العظيم ده المسلمين شافوا الكلام ده اتحمسوا تكالبوا على السلم عشان يطلعوا لدرجة ان عمرو بن العاص بدأ ينهاهم هتكسروا السلم مش هيتحمل الجيش فاصبروا نشوف هيعمل ايه الزبير بن العوام بعد كده نبقى نلحقه بالمد دي بقى النقطة الثالثة اللي بتكلم عليها في الزبير بن العوام ان هو عشان كده بألف الفكرة من عنده التنفيذ من عنده الحماسة التي ألقاها في قلوب الجيش ادي الجيش كله بيتحرك بحركته بألف ولا مش بألف بقى بألف واكتر طبعا لانه من غير احنا بقلاش الزبير مش موجود او احنا قاعدين 7 شهور سنة سنتين وبعدين هنزق ونمشي ياما في حصارات حصلت زي كده والجنود ما قدروش يفتحوا الحصن بيمشوا وما يقدروش يكملوا بعديه لان ما يقدرش يسيب في ظهره الجنود المتكتلة في داخل حصن نابليون مجرد ما عدى المنوفية ولا لطريق اسكندرية هيطلعوا ويحصروهم بين فرقتين من الجيش الروماني، خلاص انتهى أمر الجيش المسلم. فلازم ينظف كل ما في ظهره من يعني خلايا أو من قلاع أو من حصون أو من جنود، يكون مطمئن تماما. فدي فكرة الزبير بن العوام، تنفيذ الزبير بن العوام، تحميس الزبير بن العوام للجيش المسلم، شيء مبهر حقيقة. وطلع وصل الزبير بن العوام، ونزل الزبير بن العوام إلى داخل الحصن وهو مع مجموعة من الجنود، وفجأة وهو داخل الحصن أم أطلق صيحات التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه الصيحات كانت كالسهام الماضية في قلوب الرومان، بدل ما يجوا يهجموا يشوفوا مين اللي دخلوا بيقولوا بيكبر في داخل الحصن، هربوا الناحية التانية، كل واحد بأهمه نفسه انه ينجو بنفسه من هذا الاقتحام. هو ما يعرفش الاقتحام ده كم واحد، جايز لو يعرفوا انهم 10-20 كانوا جم قتلوهم، لكن مش عارف هو ايه الله اكبر دي كلها كم واحد، مجاز الجيش المسلم دخل كله، الناس ما دوروش، لم يبحثوا في الامر، هربوا. فانطلق الزبير بن العوام ناحية الباب ومن معه من المسلمين، فتحوا الابواب بمنتهى السلاسة والبساطة، ودخل الجيش المسلم في عمق الليل الى داخل حصن نابليون ودار قتال. طبعا قتال بقى ناس داخلة بقالها 7 شهور مستنية الدخول، وناس بقالها 7 شهور بتتجنب اللقاء، يوزنها انت بقى، ناس مقبلة وناس مدبرة، ناس ترغب في الموت في سبيل الله وناس ترغب في الحياة، شتان. انتهت الموقعة في لحظات، انتصر المسلمون انتصارا ساحقا، اول الناس هروبا. لو كان موجود المقوقس، في روايات بتقول انه كان موجود في الحصن، وفي روايات بتقول انه كان في الاسكندرية، فإما لكن في كل الأحوال هو مش موجود في الحصن ساعة يعني بعد الاقتحام بأيام، لأن هو إما هرب من الحصن إلى الروضة جزيرة الروضة، وإما نزل من الأسكندرية لجزيرة الروضة، لأن بعد شوية هنشوفه في جزيرة الروضة بيجري مباحثات مع المسلمين. لكن في كل الأحوال هرب القادة، هرب الأعيرج اللي هو قائد الحمية الرومانية نفسها. شوف الزبير بن العوام بيعمل إيه وهو قائد من القوات، ويدخل بنفسه والجيوش اللي داخله بعد كده على رأسها عمرو بن العاص بنفسه، وادي الأعيرش قائد الفرقة الرومانية بيهرب بنفسه بينجو بنفسه. ويا ما شفنا هذا المنظر، يا ما شفنا قواد الرومان بيهربوا وقواد الفرس بيهربوا ويسيبوا ساحة المعركة للجنود، وبتكون طبعا الهزيمة لما الجندي يشوف القائد بتاعه كده. لا لا شوف جنود المسلمين لما شافوا الزبير بيطلع السلم كلهم عايزين يطلعوا، لدرجه عمرو بن العاص يقول لهم لا بالراحه شويه نطلع واحده واحده، والتانيين لما شافوا قائدهم بيهرب عايزين يهربوا زيه، يعني حياه واحده عندهم. فكان هذا هو الموقف، هرب الناس وسيطر المسلمون على حصن بابليون، فتح حصن بابليون. هذا أمر عظيم يا إخواني وأخواتي، هذا أمر مش بسيط أبدا، هذا أمر من المعجزات الحقيقية. ده أمر ممكن تعبر عنه بالآية الكريمة، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء الحسن، البلاء الحسن على فكرة في الآية معظم المفسرين عن أن البلاء الحسن معناه النعمة العظيمة، مش البلاء بمعنى الاختبار، وإن كان بعض المفسرين يقولون هو قد تعني الاختبار. فالبلاء الحسن هنا نعمة عظيمة من المسلم، من الله عز وجل، نعمة أنعم الله بها على المسلمين أنه يقتل سبحانه وتعالى وينسب الأمر للمسلمين. مسلم ماسك بيده السيف، أو الرسول صلى الله عليه وسلم ماسك بيده الحجر وبيرميه، لكن ربنا بيقول أن الذي قتل هو الله عز وجل، وأن الذي رمى هو الله عز وجل، وأن الذي فعل وحقق النصر هو الله عز وجل. كان ممكن ببساطة واحد من الرومان يشوف الزبير طالع، أو يشوف أن عددهم قليل فيقتلهم وتنتهي القضية ويفقد المسلمون أعلاما من جنودهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء للفتح أن يتم وشاء للنصر أن يحدث، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة المسلمين، هذه العقيدة هي التي فتحت حصن بابليون، وبعد حصن بابليون هتحصل أمور كبيرة جدا عظيمة في فتح مصر، نتحدث عنها بإذن الله في الحلقة القادمة وما بعدها. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.